قال: أبيا بنفسك عن باخل تراه بما في يديه أبيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. قال: أن تريق أن تموت أهون عليك، هذا العرب كانوا يتصورونه، أهون عليك من أن تريق ماء وجهك وتمد يدك تذللا. والعربي يقول: ولا أنت دياني فتخزوني، لأن الإنسان إذا مد يده وأخذ فإنه سيكون محتاجا إلى غيره، وغيره سيذله بما أعطاه. هذا هو المعنى. المرأة العربية التي يقال عنها وقد ذكرت في كتب الأدب وكتب التراجم، ذكرت أنها وكتب الرقائق أنها كانت فقيرة لا تملك شيئا، عجوز في الغابرين، كانت لا تملك شيئا، ولها جار يتفقدها مرة بعد المرة فنسيها، فإذا به يتفقدها بعد 3 أيام فوجدها وقد فتح الباب، الباب مفتوح، ففتحه فدخل عليها، وجدها لا تطيق حركة، لم تذق الزاد منذ 3 أيام، ما أكلت شيئا. فقال لها: يا أمة الله، لماذا لم تدقي بابنا أو باب جيرانك الآخرين أو تطلبي من الناس أن يعطوك؟ لماذا تبقين في هذه الحال؟ يظهر أن هذه المرأة كانت كريمة النفس، أبية عفيفة، فقالت له: والله والله مرتين لا حمل لا حفر بئر بريشتين، لا حفر بئر بإبرتين، لا حفر بئر بإبرتين، وكنس أرض الحجاز طرا، وهي صحراء مليئة بالرمال. قالت له: وكنس أرض الحجاز طرا في يوم ريح بريشتين، وحمل ثورين باليدين، ونزع طودين شامخين، وغسل عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين، ولا وقوفي على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني. يعني أفعل كل المستحيلات التي ذكرتها. قالت: لو أفعل كل المستحيلات ولا أمد يدي إلى الناس.